مهما طال الجرم فينا من أيعد الحاقدين قوموا للدين غزاة وحماة فاتحين فنادوا بالسلاح فإن طال الجراح فنادوا بالسلاح فهبوا يا جنود فهبوا يا جنود حمصة تنتظر وحمصة تنتظر أجيبوا يا ركود من دماء يا أسود إزاري من دماء من دماء من أجل ربي على درب سألقى مصرعي والحور فينا تنادي يا نفوس أقلعي من أجل ربي على دربي والحور فينا تنادي والحور فينا تنادي تنادي يا نفوس أقلعي يا نفوس أقلعي فعاشوا بالبلاد وقتلوا العباد فعاشوا بالبلاد وقتلوا العباد بلى وربي هود بلى وربي هود وللكفر وعيد وللكفر وعيد فهبوا يا جنود من دماء يا أسود إزاري من دماء من دماء اهتفوا نحو الأعادي لا نجونا إن نجا ارفعوا كل الأيادي ارفعوها بالدجا اهتفوا نحو الأعادي لا نجونا إن نجا ارفعوا كل الأيادي ارفعوا كل الأيادي ارفعوها.